يكفي هذا. سنحتاج يوم للترمذي، يكون يوم الأحد، الأحد والثلاثاء الترمذي، والاثنين والأربعاء أبو داود، وإن شاء الله سنختم بإذن الله. لكن عاد ما أدري الزيادة هذه تكون الأسبوع القادم ولا بعد الإجازة الصغيرة. الأسبوع القادم. والله القارئ يقول الأسبوع القادم. ما ندري. ها؟ ما ندري ندرك هذا. طيب مشكلة. نضغطكم شوية الشهر هذا لأن نهاية الكتب هذه. الدارمي الحمد لله باقي لي يومين نختمه. وهذه سهلة إن شاء الله بإذن الله، الكتابين كلها بنختمها بإذن الله. لكن عاد الشهرين هذه يمكن، وحنا كنا قديما هكذا من الأحد إلى الخميس، بعدين نقصنا الأحد ثم الاثنين لين بقي على الثلث. فيكون إن شاء الله من الأسبوع القادم الأحد والثلاثاء الترمذي، والاثنين والأربعاء أبو داود، والخميس الملة على ما هو عليه، إلى أن نختم الكتب هذه إن شاء الله على خير. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. طيب، بالنسبة للسيرة، وقفنا في وسط غزوة أحد، في وسط غزوة أحد الغزوة الكبرى هذه. فيقول هو، يقول أن فلما قتل أصحاب اللواء، هذا اللي وقفنا عنده ولا ها كيف؟ طيب، ثم دعا بثلاثة أرماح عليه الصلاة والسلام، فعقد ثلاثة ألوية. هذا بعد ما لبس لأمته وألبسوه أبو بكر وعمر وعمموه وظاهر بين درعين. دعا صلى الله عليه وسلم بثلاثة أرماح فعقد ثلاثة ألوية، واللواء مثل الراية وتكون عصبة للجيش، يعني مثل الإمام. الإمام رمز اجتماع الأمة، اللواء رمز اجتماع الجيش، ولذلك يجعلون أشد الناس هو اللي يمسك اللواء ولا يسقط. فعقد ثلاثة ألوية، دفع لواء الأوس إلى أسيد بن حضير، ويكون الأوس كلهم تحت اللواء هذا، ودفع لواء الخزرج إلى الحباب بن المنذر، ويقال إلى سعد بن عبادة، ودفع لواءه لواء المهاجرين إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويقال إلى مصعب بن عمير. والصحيح أنه عند مصعب أولا، وسيأتي قصته. واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسه وتنكب القوس، وأخذ قناة بيده، والمسلمون عليهم السلاح قد أظهروا الدروع، فيهم مئة دارع. الكلام هذا متى؟ بعد صلاة الجمعة ها؟ ولا بعد صلاة العصر؟ بعد صلاة العصر يوم الجمعة. قال في أول الصفحة: حشدوا وحضر أهل العوالي وتعمم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج. الكلام هذا عصر الجمعة، عصر الجمعة في شوال، ومشوا. قال: وخرج السعدان أمامه يعدوان، سيد الخزرج وسيد الأوس أمام هؤلاء رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم معه، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وكل واحد منهما دارع، والناس عن يمينه وشماله، موكب مهيب، ذاهبين إلى أحد إلى الغزوة في عصر الجمعة. قال: فمضى صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالشيخين. الشيخين هذه حصنين في المدينة، تدري ليش سموها الشيخين؟ كان عليها يهودي ويهودية عميان، هذا فوق هذا وسولفون، سموهما المدينة الشيخين الحصنين. قال: وهما أطمان، كان يهودي ويهودية يقومان عليه يتحدثان، فلذلك سمي الشيخين، وهما طرف المدينة، في طرف المدينة. التفت عليه الصلاة والسلام يوم كان في الشيخين، فنظر إلى كتيبة خشنة، أي فيها سلاح كثير، ولها زجل، لهم صوت، أما ينشدون ولا، لأن النشيد هذا يستفز غرائز الغضب. قال: ما هذه؟ قالوا: حلفاء بن أبي من يهود جايين فازعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، فيما يروى: لا تستنصروا بأهل الشرك على أهل الشرك، ما تنصرون، يكون هذا عند الضرورة، ومعروف مسألة الاستعانة بهم، لكن لا تستنصروا بهؤلاء على هؤلاء، كلهم مشرك. ورد اليهود هؤلاء، وعرض من عرض بالشيخين، نفس الحصنين هذه عرض اللي معه، ورد من رد وأجاز من أجاز. من اللي ردهم؟ ابن عمر، قال: عرضت عليه في أحد وأنا ابن 14 فردني، وعرضت عليه في الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. ورد من شباب الصحابة كثير، ليه يردون الصغار؟ ولذلك حديث ابن عمر صار فاصل في أن 15 أنها حد البلوغ، وعمل به عمر بن عبد العزيز. ليه يردون الصغار؟ لأن الصغار، وسيأتي الآن شف أن الحرب حساسة مرة، أي حركة فيها يمكن تغير اتجاهها. الحرب مثل السيارة المسرعة هذه، اللي أي حركة يمكن، فالصغار يمكن ما يتحملون الموقف ويهربون، وإذا هربوا انهار الجيش، وإذا حصل فرار انهار بسرعة ويتغير الموازين. الحرب سبحان الله خطيرة جدا، ولذلك يقولون العقلاء يقولون ساعة في الحرب عن سنة في السلم، سواء اللي شارك فيها ولا حتى الساسة اللي شاركوا في الحروب، لأنك لازم تتخذ قرارات سريعة، والقرارات هذه لازم تكون في المفصل، يمكن ينبني على قرارك استئصال أصحابك، ويمكن ينبني عليه مجد الدهر، ولازم بسرعة وتنتبه وتصير تلاحظ كل شيء فيها، كل المشاعر تلتهب في الحرب، وهي إنما هي لحظات كل شيء تغير فيها. فلذلك رد الصغار واستعرض الجيش ورد المشركين وراحوا المنافقين بعد كما سيأتي. بقي الخلاصة، قال: وغابت الشمس عصر الجمعة في ساعة طيبة، وأذن بلال المغرب، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وبات في الشيخين نفس عند الحصنين هذه، وكان نازلا في بني النجار، واستعمل على الحرس تلك الليلة محمد بن مسلمة مع 50 رجل يطيفون بالعسكر، لأن المشركين قريبين منهم، 50 رجل مع بن مسلمة يطيفون بالعسكر هؤلاء، وكان المشركون قد رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث راح وحيث نزل، من يوم جاء العصر طلع من المدينة هو مع الموكب هذا شافوه وشافوا نزوله، فاجتمعوا واستعملوا على حرسهم عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه بعد ذلك في خيل من المشركين، وأدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السحر، بات وفي السحر أدلج، ودليله أبو حثمة الحارثي، بعضهم يقول خيثمة لكنه أبو حثمة، فانتهى إلى أحد، إلى موضع القنطرة اليوم، ترى لا زال فيه قنطرة اليوم دون أحد، القنطرة لأن العقيق يمر من هناك ويحطون عليه مثل جسر حسب تعبر العقيق، يقول إلى موضع القنطرة اليوم، فحانت الصلاة وهو يرى المشركين، أي صلاة؟ صلاة الصبح يوم السبت، فأمر بلال فأذن وأقام وصلى بأصحاب الصبح صفوفا وهو يراهم، وانخزل ابن أبي، شوف المنافقين دائم يأتون في الوقت الحرج ما منهم فائدهم من ذلك المكان، شوف طالع من المدينة ومعهم من أمس ويام عاد شاف المشركين، انخزل في كتيبة كأنها هيق أو كأنه هيق، الهيق ذكر النعام، ذكر النعام ترى لا قفة ما سرع من شيء، ولذلك يوصفون الذلول يوصفونه دائم بذكر بالرئال هذه ذكر النعام، انحاش ومثل النعامة يقدمهم وهو يقول وش عذره، عصاني وأطاع الولدان، أمس كلام ذا أمس، يمني يقول خلنا نجلس في المدينة والأحداث يقولون نطلع، عصاني وأطاع الولدان ومن لا رأي له، الله فضحه، يريد إن يريدون إلا فرار، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتنة لأتوا وما تلبثوا بها إلا سير، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. قال وانخزل معه 300، ترى أحد كان فيها صحيح تأتي الآن فيها لحظات مؤلمة لكن الشفاء يكون مع الألم، أحد فيها بركات عظيمة جدا، ومن أعظم بركاتها تميز الصفوف، من ذلك المكان نجم النفاق وصار ما عاد لحد عذر، ما عاد لحد، لأن ترى قبل الموقف هذا فيه قبائل وناس وعيال عم ويحسن به الظن وها وها، ولا بعد جاء محز أنك يختار تبغى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ولا تبغى من سلول، ما جاء موقف أنك تقف بالخيار، والله عز وجل قال في آيات أحد ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يقول ابن تيمية إن فيه ناس يمكن لو ماتوا قبل أحد يمكن يموت مستور، ليه؟ لأنه قلبه طيب ويحسن الظن بذولا، وهذولا إسلام من ظاهر يصلون بينسلون كل جمعة، يقوم بعد الخطبة يقول يا معشر الأوس يا معشر الخلق اسمعوا لهذا الرجل نفعنا الله به. ولذلك مالك احتج بهذا الأثر على القصاص، قالوا القصاص يزين كلامهم، قال بينسلون كل جمعة يقول يا ناس اسمعوا الكلام هذا الرجل لا لا لا. ويام جاء الفعل، فالآن صار الأوس والخزرج بين خيارين، تبغى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تعال هنا، تبغى بن سلول تعال هنا، ما عاد فيه. وهذا ترى يا إخوان الله ما يترك المؤمنين إلى قيام الساعة لين تجي في موقف مثل هذا الموقف، ما فيه هذه يمكن الله يترك فترة معينة وبعدين لازم سنة الله. زلزلوا زلزالا شديدا، يحصل شيء تختار يا كذا يا كذا. راح مع 300 ونجم النفاق من بعدها، خلاص صار قال هذا منافق يا رسول الله، هذا مغموص عليه من النفاق، هذا واضح صارت. وبعضهم فبقي رسول الله في 700 مع فرسه وفرس لأبي بردة بالنير، وأقبل صلى الله عليه وسلم يصف أصحابه ويسوي الصفوف على رجليه صلى الله عليه وسلم. باقي مع ذولا، راحوا الولدان وراحوا المنافقين وراحوا اليهود اللي كانوا بيشاركون، باقي 700. وجعل ميمنه ميسرة، هذه طريقة العرب في الحرب، ويكون أخف في الحركة. العرب ما تحب الجيوش الثقيلة، تحب دائم سرعة الحركة. في ميمنة وفي ميسرة وفي قلب وفي رماه يحمونه من الخلف، وعليه درعين عليه الصلاة والسلام، واحد فوق واحد، وعليه مغفر وعليه بيضة، وجعل أحد خلف ظهره، الجبل خلف ظهره، واستقبل مدينة، مدينة يشوفها قدامه وأحد خلفه، وجبل رماه منها هنا وساحة هكذا. فقال إذا بدأنا معهم أنتم محمو ظهورنا لهؤلاء. قال وجعل عينين اللي الآن يسمونه جبل الرماه الصغير هذا، وكانت أحد تسمى عينين، ولذلك وحشي يوم سألوه كيف قتلت حمزة قال قتلت يوم عينين، يسمون أحد نفس عينين، جبلا بقناة اللي هو الوادي اللي يمر من هناك، كل الأودية مجمعها خلف أحد، قناة وبطحان والعقيق، أودية المدينة الثلاثة كلها مجمعها خلف أحد، يسمى مجمع الأسيال في الجرف. قال وعن يساره جعل هذا عينين عن يسار، وجعل عليه 50 من الرماة، استعمل عليهم عبد الله بن جبير، وأوعز إليهم فقال قوموا على مصافكم هذه واحموا ظهورنا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشاركونا، وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا. ما عاد أوضح من هذا الأمر شيء، لكن كما قال عز وجل وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، عصيتم فشلتم وتنازعتم الأمر وعصيتم، إن رأيتمونا نجمع الغنائم لا تشاركونا، وإن رأيتمونا نقتل لا تنصرونا، لأن المعركة لازم مثل التدبيرات هذه. وأقبل المشركون قد صفوا صفوفهم واستعملوا على الميمنة خالد بن الوليد والميسرة عكرمة بن أبي جهل، ولهم مجنبتان جناحين للعسكر فيها 200 فرس، والنبي صلى الله عليه وسلم 2 فرس وفرس أبي بردة، وجعلوا على الخيل صفوان بن أمية ويقال عمرو بن العاص، وعلى الرماح عبد الله بن أبي ربيعة، وكانوا 100 رامي معهم، ودفعوا اللواء إلى طلحة بن أبي طلحة، واسمه أبي طلحة عبد الله بن عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار بن قصي. هذا قصي هذا هو اللي جمع القبائل من قريش، وبعدين وزع المهمات على أولاده، فجعل السقاية لبني عبد مناف، وجعل السدانة لبني شيبة، وجعل عبد الدار هذا كان كأنها قلهم، قال والله أنا اللي أعطيك وظيفة ترفعك لين تصير مصاف أخوانك، فأعطاه اللواء، قال اللواء عند عبد الدار وعياله، هذا يقول قصي. فبقوا حملة اللواء مثل الآن بني شيبة، بقي مفتاح الكعبة معهم، السدانة لهم. فلذلك يقول هنا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليحمل لواء المشركين، قالوا عبد الدار بني عبد الدار اللي هم أهل اللواء في الجاهلية، فقال نحن أحق بالوفاء منهم، لأن قصي وصى أولاده أن اللواء ما ينزع من بني عبد الدار والسدانة تكون لبني شيبة، فنحن أولى. فأخذ اللواء من مصعب من علي وقال أين مصعب بن عمير، لأنه داري عبدري، فقال ها أنا ذا، قال خذ اللواء، لأنه من نفس القبيلة، فأخذه مصعب بن عمير وتقدم به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل ذلك اليوم رضي الله عنه. وكان أول من أنشب الحرب بينهم أبو عامر الفاسق، هذا أبو عامر الفاسق هذا الحمد لله العافية كان يسمونه الراهب، ويحسب أن الأنصار معه بس لين يشوفون وجهه وطلة البهية ذي وبيجوا يتسابقوا له، فطلع في 50 من قومه وقال يا معشر الأوس أنا أبو عامر، حسبهم على خبره، فقالوا لا مرحبا بك ولا أهلا، أنت ما أبو عامر الراهب، أنت أبو عامر الفاسق يا فاسق، وأخذ يرمونه بالحجارة. فقال لقد أصاب قومي بعدي شر تغير علي، ومعه عبيد قريش، فتراموا بالحجارة هم والمسلمون حتى ولى أبو عامر وأصحابه، وجعل نساء المشركين يضربن بالأكبار، الكبر الدف اللي مفتوح من جهة، والدفوف والغرابيل، الكبر اللي هو الطبل اللي مفتوح من جهة واحدة، ويحرضنهم ويذكرنهم قتل بدر، ويقولنا نحن بنات طارق نمشي على النمارق، هذه هندو اللي معه يدفون، إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق، فراقوا غير وامق، يعني غير محب، الوامق المحب. قال ودن القوم بعضهم من بعض، والرماه يرشقون خيل المشركين بالنبل اللي هم الرماه بن جبير وأصحابه، فتولي هوارب. فصاح طلحة بن أبي طلحة، هذا أول واحد حامل اللواء، صاحب اللواء من يبارز، فبرز له علي بن أبي طالب فالتقى بين الصفين فبدره علي فضربه على رأسه حتى فلق هامته في القتيل ووقع، وهو كبش الكتيبة. طلحة هذا كان كبش الكتيبة، نطاحهم حامل اللواء. هذا الرؤية اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت أني مردف كبش، قال كبشهم يقتل. قال فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وأظهر التكبير. ترى أيضا الحرب بداياتها تؤثر على نهاياتها، المعنويات سريعا ما ترتفع وسريعا ما تنخفض. الآن هذه مبشرة، علي هو أصغر من طلحة، علي كان شاب صغير وهذا طلحة كبشهم، ضربة واحدة وفلق هامته في القتين. قال وأظهروا التكبير وكبر المسلمون وشدوا على كتائب المشركين يضربونهم حتى نغضت صفوفهم، يعني اضطربت وتفرقت الصفوف. الآن سريع انهيار الجيش، إذا تفرقت صفوفه بينهار. ثم حمل لواءهم أخوه عثمان بن أبي طلحة ويسمونه أبو شيبة، وهو أمام النسوة يرتجز ويقول إن على أهل اللواء حقا أن تخضب الصاعدة وتندق. ما حطونا الناس في اللواء إلا أن يكون، وهذه كان يقولها الأحنف يوم كان عاده زعيم في فتح خراسان، يقول إن على كل رئيس حقا أن يخضب الصاعدة أو تندق. رئيس بلاش كذا يروح وراء الصفوف، الصفيف الرئيس هو اللي قدام. فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب على عثمان هذا فضربه بالسيف على الكاهل هذا، يقول فقطع يده وكتفه حتى انتهى إلى مؤزرة حتى بدأ سحرة. الرياية شافوها من الفتحة هذه، الضربة جت كذا إلين الحوض وشافوا السحر اللي الرئتين انتهى. ثم رجع حمزة ويقول أنا بن ساق الحجيج، إن كان كنت صاحب اللواء أنا بن ساق الحجيج. وساق الحجيج بعد مكرمة عظيمة، الحجاج كلهم يسقيهم اللي هم بني عبد مناف. ثم حمل أخوهم الثالث أبو سعد بن أبي طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص، فترى دول عيال عم الرامي والمرمي، لكن هذا توحيد وشرك. فرماه سعد فأصاب حنجرته فأدلع لسانه، يوم ضربه من هنا طلع لسانه يقول إدلاع الكلب فقتله، هذا الثالث. ثم جو أربعة عيال أبو طلحة اللي هو الأول، سبعة كلهم من بيت واحد، ثلاثة أخوان وأربعة عيال واحد من الثلاثة. ثم حمل مسافع بن طلحة بن أبي طلحة فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح هذا الأنصاري فقتله. ثم حمل الحارث أخو مسافع بن طلحة بن أبي طلحة فرماه عاصم بن ثابت فقتله. ثم حمل كلاب، هذول كلهم عيال سلافة بن سعد بن شهيد اللي نزل عندها بن أبير، ولذلك هي طلبت رأس عاصم هذا بتشرب في جمجمة الخمر من القهر اللي فيها، قتل ثلاثة من عيال. ثم حمله كلاب فقتل الزبير، ثم حمله الجلاس بن طلحة كلهم إخوان فقتله طلحة بن عبيد الله، ثم حمله أرطاة بن شرحبيل انتهوا آل أبي طلحة انقرضوا فقتله علي، ثم حمله شريح بن قارض فلسنا ندري من قتل، ثم حمله صؤاب غلامهم اللي وآخر شيء راح مع عبيدهم انتهوا. فقال قائل قتله سعد وقيل قتله علي وقيل قتله قزمان، وهو أثبت القول. فلما قتل أصحاب اللواء انكشف المشركون، خلاص هذا انهيار كامل الجيش معنويا، منهزمين لا يلوون على شيء، ونساؤهم يدعون بالويل. اللي أول يغنن يقول والله ما دون أخذ هند بنت عتبة لا قليل ولا كثير أنها تسبى، رضي الله عنها أسلمت بعد، يقول والله أني أرى خلخالها وهي مصعدة وتدعو بالويل، هربوا. شوف كيف أنه مثل ما قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن، حتى يعني شفتوا أنتم كيف الانتصار في البداية، تحسونهم حس تقطعوا رؤوسهم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. قال وتبعهم المسلمون يضعون السلاح فيهم حيث شاءوا، خلاص المدبر هذا تقتل كيف شئت، وحتى أجهضوهم عن العسكر، العسكر معناها المعسكر اللي كانوا معسكرين فيه، حتى أنهم طردوهم حتى عن العسكر، ووقعوا ينتهبون العسكر لأن العسكر والثقل اللي فيه الغنائم وهذول المقاتلين، فهم طردوهم حتى عن العسكر وأقبلوا ينتهبون العسكر ويأخذون ما فيه من الغنائم هذول المسلمين. وتكلم الرماة الذين على عينين واختلفوا بينهم، وين أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لو رأيتمونا نجمع الغنائم لا تشاركونا، ولو رأيتمونا نقتل لا تنصرونا، لكن أمر الله اللي حصل، نقف عند موقف الرماة وهو الذي تغير به الحرب، والحمد لله على ما قضى وقدر. وأحد تراها يعني عظيمة، حتى لو كان فيها هزيمة لكنها عظيمة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أحد جبل يحبنا ونحبه. من المعاني أن لا نتشائم بالجبل هذا، لا تقول والله حصلت عنده انكسار، لا يحبنا ونحبه واللي حصل عنده خير. رضي الله عنهم جميعا، وصلى الله وسلم على عبده.